بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للعشرين من شهر ربيع الأول عام 27,400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس 46 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. وقد وصلنا إلى أواخر سورة الأعراف، وهذه السورة سورة مكية، وقد تنقلت بنا بين أحداث الأمم مبتدئة بعرض قصة تاريخ البشرية، كيف وجد الإنسان، ومن هو أول من كان على ظهر هذه الأرض من الناس، وماذا حدث عند وجود هذا الإنسان، ولماذا خلق الله هذا الإنسان. هذه كلها قضايا عرضها القرآن. ثم ذكر تعالى أن هناك حربا بدأت منذ خلق الله الإنسان، ولا تنتهي هذه الحرب إلا عند نهاية الكون. هذه الحرب أعلنها إبليس من طرف واحد، وأقسم أن يضل هذا الإنسان وأن يجعله غير شاكر لنعم الله، وأن يأتيه من كل زوايا وجوده، من أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، ثم يمنعه من أن يشكر نعم الله عليه. ثم ذكر تعالى كيف استمرت هذه الحرب، وذكر تعالى نماذج من الحرب. الحرب يرفع رأية الخير فيها الرسل، ويسعى إبليس إلى إيجاد أتباع له. ثم ذكر تعالى نهاية البشرية، حيث انقسمت إلى فريق في الجنة وفريق في السعير. والله تعالى رحيم بخلقه، قد حذرهم وأنذرهم وأرسل الرسل وأنزل الكتب وجعل المواعظ، ومن أعظم تلك المواعظ الموت. هذا الإنسان يموت، إذا مات إلى أين يذهب؟ يذهب إلى الله. لا يبقى أحد على ظهر الأرض، لا ملك ولا مملوك، ولا غني ولا فقير، ولا قوي ولا ضعيف. هذه بوابة لا بد أن يدخلها كل من دخل بوابة الحياة. فالحياة لها بابان، باب دخول وباب خروج. والإنسان لا يدري، جاء إلى الدنيا بدون اختياره وبدون علمه، لا زمانا ولا مكانا ولا نسبا ولا صورة ولا هيئة. ثم سيخرج بدون رأيه، ولا يؤخذ رأيه، لا زمانا ولا مكانا ولا كيفية. متى يموت، متى يخرج من البوابة، لا يدري. أين يخرج، لا يدري. كيف يخرج، لا يدري. ففي كل لحظة قابل أن يخرج هذا الإنسان. ولهذا قال أهل العلم إن أشقى الناس من يأتي إلى الدنيا ثم يخرج منها وهو لا يدري لماذا جاء ولماذا خرج، مثل الحيوان ينكب على شهواته انكباب الحيوانات، ثم يرتع فيها، ثم يجمع المال من حلال وحرام، ثم يقع في معاصي الله ويترك واجباته، ثم فجأة إذا به قد وصل إلى ساحل الحياة. والله تعالى يقول قد خسر الذين كذبوا بلقائنا حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة،

وقلنا أن القرآن الكريم يضع منهج لحوار المشرك وحوار الكافر وحوار اليهودي وحوار النصراني، لأن هذا الحوار يكشف عن الصورة الأخرى للقضية. فإن الإنسان أحيانا يرى صورة واحدة فيحتاج أن يرى الصورة الثانية، الحوار يكشف الصورة الثانية. فمن أشرك مع الله تعالى وجعل لله فيما أعطاه شركا ودعا غير الله أو عبده لغير الله، فالله تعالى يقول يعني يناظرهم في معبوداتهم في أصنامهم، فيقول تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. الأصنام لا تخلق بل هي تخلق، الإنسان لا يخلق بل هو يخلق، فكيف تعبد من يخلق؟ هو محتاج، هو فقير. الفقير لا يسأل الغنى، تأتي إلى إنسان فقير تقول أعطني مالا لا يستطيع، هو نفسه فقير هو محتاج. فالإنسان والمخلوق محتاج، فكيف يدعى الفقير المحتاج ويترك الغني القادر عز وجل؟ فيقول تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، أي وجودهم من غيرهم، فليس لهم وجود من ذاتهم. ثم يقول تعالى ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. لو جاء إنسان إلى صنم من الحجارة أو من الخشب أو من المعدن ثم كسره أو قذفه، هل يستطيع هذا الصنم أن ينصر نفسه؟ لا يستطيع. طيب كيف تدعوه أيها الإنسان؟ أنت الإنسان العاقل، أنت الذي صنعته، أنت الذي تحميه، كيف تدعوه من دون الله؟ فإذا هذا تنبيه للعقل، لأن أحيانا الإنسان إذا عاش على عقيدة فاسدة ولم ينبه يستمر ويتورثها الأبناء عن الآباء. فيقول تعالى أن هؤلاء أولا وجودهم ليس من ذواتهم وإنما قد خلقوا، ثم هم لا يخلقون غيرهم، ثم هم لا يستطيعون أن ينصروا أنفسهم، فكيف ينصرونكم عندما تدعونهم؟ ثم يقول تعالى وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم. لو قلت له اتبعني أهرب من يؤذيك ما يسمع. فقال تعالى سواء عليكم أدعوتمهم أم أنتم صامتون. فإذا هذا حال من يعبدونه من دون الله. ثم قال تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. العباد هنا إما أن يراد بها الأصنام أو يراد بها من زعموه أن الأصنام رمز له، لأن حين يجعل الصنم رمز لأرواح أو ذوات يتخيلونها يعني يتصورونها في أذهانهم، فهؤلاء يقول هم عباد مثلكم معبدون لله مخلوقون لله عز وجل. ثم يقول تعالى فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ادعوا ثم انظروا هل يجيبونكم؟ فلا يجيبون. ثم يقول تعالى ألهم أرجل يمشون بها؟ من علامة الحي أنه متحرك ولا يدعى الميت. ثم كذلك حتى لو كانت له أرجل، الله تعالى إنما يلفت نظرهم إلى خطأ فهمهم، هؤلاء أصلا يعني معبودات جامدة ليست متحركة، ليس لها حياة ولا أرجل ولا أيد ولا سمع ولا بصر، فكيف قبلوا أن ينزلوا ليخضعوا لمن ليس مثلهم أصلا؟ لهذا قلنا لكم بعض من كان يعبد في الهند يعبدون الأبقار، فقام بعض زعماء الطائفة الإسماعيلية الذين يعني تعتقد الإسماعيلية أن فيهم جزءا من الله، استغفر الله وتوب إليه، فكانوا يعني يقدسونهم، وهذا الشخص جعل من نفسه معبودا يسجد له، إذا جاء سجدوا له. فقال بعض الأشخاص يا فلان كيف تسمح لنفسك أن الناس هم مثلك يعبدونك؟ قال فضحك وقال أنا أحسن من البقرة، هم يعبدون البقر أنا إنسان، يعني هذا رب أعلى استغفر الله، يعني درجة أعلى من البقر. فالإنسان إذا تربى على شيء عظمه ولو كان لا يستحق التعظيم. الآن في الهند يعبدون البقرة. الآن الهند دولة نووية، وهي الدولة المرشحة في المستقبل لتكون دولة منافسة للغرب، ومع ذلك يعبدون البقرة. فإذا هؤلاء في حاجة إلى تنبيه، في حاجة إلى حوار. الإنسان الضال لا يغير عقيدته بالقوة، إنما يغيرها بالحوار، تكشف له عن بطلانها، تترفق به، وإلا لو انكشف أنها باطل ما يبقى عليها أبدا. الإنسان لديه يعني عقل، لديه اعتزاز بالنفس، ما يرضى أن يكون على دين باطل، ما يرضى، لكنه تربى على أن هذا هو حق ولم يرى الحق. وفي قصة ذكرها بعض الفلكيين، يقول أنه كان يدرس في بريطانيا، عالم فلكي باكستاني يدرس في بريطانيا الفلك، وقابل في الطريق أستاذه الكبير، أستاذ الفلك الإنجليزي. هذا الأستاذ كان ذاهبا في المطر، اسمه جيمس جينز، وكانت مظلته تحت إبطه لشدة التفكير، نسي والمطر ينزل عليه ويسير في المطر والمظلة تحته معه في يده، فذكره التلميذ وقال مظلة المطر، فابتسم ثم خرج المظلة وضعها على رأسه. قال إلى أين؟ قال إلى الكنيسة. قال لماذا؟ وأنت الفلكي الكبير. قال ما أجد راحة إلا في الكنيسة. فقال هذا المسلم صدق الله عندما قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العالم كلما زاد علمه بخالقه كلما خضع. قال هذا الإنجليزي هذه الآية في كتابكم؟ قال نعم. قال تأتيني بعد المغرب؟ فأتى بعد المغرب، فقال أنا أشهد إن كانت هذه الآية في كتابكم أنه من عند الله. آية عادية. قال ليش؟ قال أنا 40 سنة كل يوم كل ما درست وانكشف لي شيء من الكون كلما خضع قلبي لخالق الكون، لخالق الكون، للخالق عز وجل، خالق تبارك وتعالى، كلما حسست بالخشية، كلما زاد علمي بهذا الكون كلما زادت خشيتي لله. فهذا قال هذا تقعيد ليس من كلام البشر. فقال العلماء هو ليش لماذا يذهب الكنيسة؟ الكنيسة سراج، والإنسان في الظلام لا شك أنه يتمسك بالسراج، لكن كيف لو رأى الشمس؟ ينسى السراج. الكنيسة بقايا دين إلهي يجعل الإنسان يعبد الخالق، وإن كان يعني محرفا فهو خير من الملحد الذي قد تنكر لخالقه، لكن لو رأى الإسلام الحقيقي لنسي السراج. فالله تعالى يذكر أن الإنسان كلما زاد علمه بخالقه كلما خشع للخالق عز وجل. لكن هؤلاء الجهلة لم يعرفوا الخالق وإنما عرفوا الأصنام فتمسكوا بها، لكن عندما جاء الإسلام تغيروا وغيرهم وانتقلوا إلى الإسلام. فيقول تعالى ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. يعني إن كنتم تزعمون أنهم ينفعونكم أو يعينونكم فاجمعوا كل شركائكم من أصنامكم ثم كيدوني، لأن الله يحميه، بلغ ما أنزلك من ربك والله عصمك من الناس، والله قد وعده بحمايته من الناس ومن المخلوقات. فهنا يقول تعالى تحدهم يا محمد بهذا، وهم يعلمون أن الأصنام لا تنفع ولا تضر الحقيقة، لكن يحتاج إلى تنبيه، مثل إبراهيم عليه السلام عندما ذهب إلى قومه فكسر الأصنام فقالوا أنت فعلت هذا بهم، فقال بل فعله كبيرهم هذا، فسألهم إن كانوا ينطقون، هذا كبيرهم أسألوا، فرجعوا إلى أنفسهم ورأوا أن هذا الكلام صحيح. فالحوار يكشف، فالله تعالى يجعل هذا الحوار ويعلمنا أن نحاور من يخالفنا. فيقول تعالى ثم قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون

إما أن يكون إنسان صاحب خلق حسن فاقبل منه خلقه، وإما أن يكون مقصرا فانصحه مره بالمعروف، وإما أن يكون جاهلا معتديا فأعرض عنه. هذا منهج للمسلم، لو أن المسلم إذا اتخذ هذا المنهج له في حياته لسلم في نفسه وسلم الناس منه، وهذا منهج. ورأيتم عمر رضي الله عنه عندما جاءه الأقرع بن قيس فطلب من الحر بن قيس أن عيان بن حصن، وطلب من الحر بن قيس وهو من جلساء عمر، وعمر كان يدني القراء أصحاب القرآن ويجعلهم أصحاب مشورته، وهذا من كماله رضي الله عنه وإنصافه وعدله، فإن أهل القرآن هم أعلم الناس بمراد الله عز وجل. فجاء الحر بن قيس، فجاء عيينة بن حصن الحر بن قيس قال استأذن لي عند الأمير، عند عمر. عمر ما كان يسمح لكل إنسان بالدخول عنده إلا إذا كان صاحب حاجة، يعني له تظلم أو له حاجة، أما دخول المجالسة فلم يدخل إلا من كان من أهل المجالسة أهل العلم الشرعي، لأن أوقات الإمام ليس فيها فصحى يعني للتسلية والعبث. فعندما دخل هذا الشخص وكان فيه جهل، فإذا به يسيء إلى عمر، قال يا عمر فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. عجبا، فغضب عمر رضي الله عنه. لكن انظروا في الحر بن قيس الذي كان معه، قال يقول الله تعالى أمر المؤمنين لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا يا أمير المؤمنين جاهل. قال ابن عباس فوالله ما تجاوزها حين تلاها، سكت. انظروا هذا كيف القرآن يحكم الناس، يحكم الطبائع، يحكم المؤمنين، يحكم الصالحين. قال ما تجاوزها، لأنه طبعا إنسان غضب، إنسان بشر، تتهمه في وجهه وهو إمام المسلمين في عصره بأنه لا يعطي الجزل ولا يحكم بالعدل، يعني يقول يا ظالم أنت ظالم. وهذا من السابقين إلى الإسلام مما نصر الله بهم الدين، وهذا عيينة بن حصن من من أسلم من المتأخرين، ولكن القرآن الكريم رب الصحابة رضي الله عنهم. ثم يقول أحد الشعراء أخذ هذه الآية فسبكها في بيتين من الشعر، فقال خذ العفو وأمر بالعرف كما أمرت وأعرض عن الجاهلين ولن في الكلام لكل الأنام فمستحسن من ذوي الجاهلين. يقول يعني يعبر عن نفس ما ورد في كتاب الله عز وجل. فإذا هذه الآية في الحقيقة منهج للمسلم وهو يتعامل مع الآخرين. ثم يقول تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، الإنسان بشر وخاصة عند الغضب، إذا استغضب الإنسان فغضب جاءه الشيطان، ولهذا كثير من الناس وقت الغضب يتصرف تصرفا خاطئا. كم من إنسان طلق امرأته وقت الغضب، كم من إنسان قتل آخر وقت الغضب، كم من إنسان يعني الغضب شديد. ولعلي قلت لكم القصة التي وقعت قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع في مكة من أحد الأشخاص. هذا الشخص قلت لكم يعني القصة في قبل ثلاثة أسابيع، قبل يمكن أظن أسبوعين تقريبا أو ثلاثة أسابيع، ذهب ليأخذ ابنته من المدرسة وتأخرت عليه فغضب، فطلعت البنت فتحت الباب ودخلت والباب لم يقفل كما ينبغي، فيعني ما أعطاها فرصة تقفل الباب فمشى، وعندما جاء عند بعض الدوارات لف مسرعا فانفتح الباب وسقطت البنت وتهشم رأسها وأصيب نفسه مع شدة الغضب بجلطة وقعت الكارثة. فإذا جاءك الغضب استعذ بالله، الله أمرك. يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إذا الشيطان جاءك، وهذا تربية إلهية. لو كان المسلم إذا غضب استرجع واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم لا كفاه الله الشيطان الرجيم، لكن الشيطان يأتي الإنسان وقت الغضب، وأكثر الحوادث سببها الغضب. لهذا الذي يطلع على من يقتل كلها بسبب الغضب، من يطلق الطلاق الآن يعني الطلاق بكميات كبيرة جدا وقت الغضب، ويا شيخ طلقت وأنا غضبان، في حد يطلق وراضي يضحك؟ ما في، ما هو الغضب سبب الطلاق؟ فليش تطلق أنت غضبان؟ إذا غضبت أنت تملك أن تطلق الآن وبعد الآن، انتظر، فإذا رأيت بعد ما تهدأ أنه لا حاجة لك فيها خلاص طلق. ثم كم من شخص طلق، وأحيانا قد يكون الطلاق الأخير، وبعض الأشخاص طلق على شيء تافه، شيء تافه يعني يستحى من ذكره، وهكذا ليش؟ الغضب، جاء الشيطان فنفخ في الإنسان وحرك فيه كوامر الشر أو يعني كوامر الحيوانية والوحشية، فإذا به انقلب إلى وحش، فإذا الغضب شديد. والله تعالى يقول يا عبدي إذا جاءك الغضب حضر الشيطان، وإذا حضر الشيطان ونزغك لشر استعذ بالله. لو أن الإنسان يستعذ بالبعض، أظن معاوية رضي الله عنه جاء شخص فتكلم عليه وهو يخاطب الناس فقال على مكانكم، ثم دخل فتوضأ ثم خرج، فقالوا وقال رأيتموني دخلت توضأت ثم رجعت؟ قالوا نعم. قال لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم فليتوضأ، فإن الغضب من الشيطان والشيطان من النار، ولا يطفئ النار إلا الماء. يعني أراد أن يطفئ ثورة الغضب. فالشاهد يا أخوتنا أن الغضب خطير جدا، والشيطان يحضر وقت الغضب، فاحذر أن تتصرف وقت الغضب، لا تمد يدك وقت الغضب، ولا تتكلم وقت الغضب. لو طبقت هذا ستحمد هذا في المستقبل. فكم من إنسان يتعجل ثم يندم، ولكن بعد أن يقع كما يقال بعد أن يقع الفأس في الرأس ما عاد يصلح الندم. فإذن يقول تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إلجأ إلى الله. ابن القيم رحمه الله له كلام جميل، يقول لو مر إنسان أمام دار وأمام الدار كلب ضار، كلب مستكلب، فإذا به الكلب ينطلق عليه، وصاحب الكلب واقف، فقال له موقفان الشخص من الكلب، إما أن يأخذ حجارة ويبدأ يتعارك مع الكلب، وإما أن يصيح لصاحب الدار يقول انقذني من كلبك، كلمة واحدة من صاحب الدار على الكلب ينصرف لأنه كلبه. فيقول الشيطان ولله مثل على الشيطان، طبعا في ملك الله، فإذا أخذت تجاوله أنت سيغلبك، لكن لا، إلجأ إلى صاحب إلى الله الذي بيده هذا الشيطان، استعذ بالله، قل اللهم أعذني من هذا الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يكفيك الله بإذن الله. وهكذا في عند كل حدث، عند كل معصية، عند كل شيء فساد، إذا رأيته وخفت على نفسك أو كذا قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فأنت عذت بالله، لجأت إلى حمى الله، فالله تعالى يعلمك أن تلجأ إليه. وهذا تربية للمسلم إذا عرض له مثل هذا العارض. والشيطان كثيرا ما يحضر في أوقات الدعوة وانت تدعو الآخرين، تأتي تدعو إنسان إلى الخير فيتكلم عليك، فأنت بين أمر، إما أن تصبر رجاء أن يهديه الله، وإما أن ترد عليه بمثل ما بادأك به فتفسد العلاقات وربما تنتهي إلى مضاربات ومشاجرات. فإذا هذا توجيه إلهي لنبيه عليه الصلاة والسلام في ختام هذه السورة، يبين له الأدب في تعامله مع الآخرين، والله أعلم. نعم. يقول الله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. يبين تعالى أن المتقين قد يعرض لهم الشيطان، فإن الإنسان بشر والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وقد يقع من الإنسان الصالح يعني عمل أو حركة أو قول، لكنه إذا تذكر رجع. وهذا من صفات المؤمن أنه أواب تواب، لا أنه لا يقع منه خطأ، فالناس كلهم يخطئون، لكن هناك من يخطئ ويستمر على الخطأ، وهناك من يخطئ ولكنه يرجع عن الخطأ. يقول تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا أن هذا من الشيطان فإذا هم مبصرون، لأن الشيطان إذا دخل الإنسان أعمى بصره وأعمى بصيرته، فتصرف تصرفا خاطئا، لكن المسلم إذا تذكر أن هذا من الشيطان واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم أبصر أن هذا خطأ، فامتنع من أن يعمل الخطأ. لكن هناك إخوان للشياطين، هناك أشخاص بينهم وبين الشيطان إخاء، أما هؤلاء فإنهم لا يتذكرون ولا يتنبهون ولا يبصرون. فيقول تعالى: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. إخوانهم مستمرون معهم، فالناس ينقسمون إلى قسمين: متقون وإخوان للشياطين. المتقون قد يخطئون، ليس هناك إنسان معصوم من الخطأ، الكبير يخطئ والصغير يخطئ والنبي يخطئ والعام يخطئ، لكن يختلف الخطأ من شخص إلى شخص. فالأنبياء عليهم السلام يقعون في الخطأ، لأن هذا من لوازم البشرية، ولو لم يخطئ النبي لكان مثل الخالق، أي كامل، والكمال المطلق لله، لكن الكمال البشري للإنسان، للرسل لهم كمال بشري. وعندما يرى الإنسان أن النبي قد يخطئ، لأن الإنسان إذا ظن أنه هو الوحيد الذي يخطئ ربما يأس من رحمة الله، يقول: لا، الله تعالى، الخطأ يقع من كل إنسان. لهذا نرى في القرآن الكريم عاتب الله نبيه وهو سيد البشر وأكمل البشر، عاتبه في أكثر من موطن، عاتبه في مكة: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فبين أنه بشر قد يقع منهم العمل الذي يعاتبه الله عليه. لكن الأنبياء أخطاؤهم تعد قليلة، كما يقال: كفى بالمرء نبلا أن تعد معائبه. وهذا طبعا ليس عيبا في النبي، هذا الموقف، هذا موقف اجتهاد، لكن الله أراد له الكمال، وإلا فإن هذا الاجتهاد لا يعاتب عليه الشخص. لكن الأنبياء لهم موقف آخر، كما قيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين. يعني هذا مثل تقريبي، أن الإنسان قد يقبل العمل من إنسان ولا يقبل من إنسان آخر، لأن صاحب الفضل وصاحب العلم لا يقبل منه هذا العمل، لكن لو وقع من إنسان عادي ربما يكون مقبولا. ولهذا عندما سئل الإمام أحمد رحمه الله، سئل: هل يجوز للأمير أن يحلي المصحف أو المصحف بالذهب؟ فقال الإمام أحمد: نعم. قال ابن تيمية رحمه الله: من مذهب الإمام أحمد كراهة تحلية المصاحف بالذهب، فلماذا أفتى الأمير؟ فقال: إن الأمير لو لم يحل المصحف بالذهب لحل كتب المجون بالذهب، فخير ما صرف في كتاب الله. يعني الأمير، لكن لو قال العالم ولا الإنسان الزاهد قال لا، لكن هذا الأمير له وضع آخر، هذا سيحل أي كتاب، فكتاب الله أولى. إذا ولا بد أنك أنت ستصرف هذا المال في غير حله، فيصرف في كتاب الله أولى من يصرف في غيره. ولهذا يقول يعني ابن تيمية رحمه الله كلام جميل في كتاب اقتداء الصراط المستقيم، يقول: أن الإنسان قد يقبل والعمل ويعني يبرر من إنسان ولا يقبل من إنسان آخر. لهذا فيه يعني قصة وقعت في اليمن، ذكر لنا الشيخ الزنداني حفظه الله قصة في قبل 20 سنة. يقول: شخص جاء بسيارته، وكانت هناك القبائل، كل قبيلة لها مكان تفتش فيه السيارات، فجاء صاحب السيارة ودخل بالسيارة وفتش السيارة، فوجدوا فيها خمر، فضربوا السائق وضربوا المرافق. قال المرافق: أنا ولد الشيخ فلان. قال: أنت ولد الشيخ فلان؟ نعم. قال: أضربوا مرة ثانية. قال: أنا سيد. قالوا: سيد، أضربوا مرة ثالثة، لأنه ما دام ابن الشيخ وابن السادة فهذا منكر لا يليق به، لكن لو كان شخص عادي يستحق فقط ضرب واحدة بس، مرة واحدة، فما دام ابنه أبوه شيخ وهذا الشيخ سيد ينتسب إلى أهل البيت، فهذا يستحق ضرب يعني مضاعف، كما قال تعالى: يضاعف لها العذاب وضعفين في أمهات المؤمنين. يعني سأل النبي من كنا نؤتيها أجرها مرتين، ليش؟ لأن تستحق الأجر لأنها في بيت النبوة. فالشخص الإنسان الذي يكون يعني أحيانا يعني يضاعف الأجر للشخص ويضاعف الاسم على الشخص بحسب يعني بحسب مكانته. فالشاهد أن يعني المؤمن إذا يعني قد يقع في الخطيئة ولكنه يبصر، وأما غير المؤمن فإنه يستمر مع إخوانه من الشياطين. نعم، يضاعف له العذاب ضعفين في سورة الأحزاب. نعم، يقول الله تعالى: وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. يقول تعالى أن المشركين يطلبون الآيات الحسية، وإلا فإن النبي قد جاء بآية وهو القرآن الكريم، لكن هم يطلبون آيات حسية يرونها بأعينهم. فيقول تعالى: وإذا لم تأتهم بآية، أي كما طلبوها آية حسية، قالوا لولا اجتبيتها، يعني لولا اصطفيتها أتيت بها. فالله تعالى يقول: يا محمد قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، أنا لا أملك أن آتي بآيات، أنا عبد أتبع الوحي، فالذي ينزله الله علي فإنني أقدمه لكم. إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم، أي هذا كاف في الدلالة وكشف الحقيقة. فإن بصائر جمع بصيرة، والبصيرة هي في القلب، فهذا يكشف للقلب الحقيقة. فهذا الكتاب يكفيكم عن الآيات الحسية، هذا بصائر من ربكم وهدى، هدى أي يهديكم للحق، ورحمة لقوم، ولكن من؟ لقوم يؤمنون. هذا الكتاب يهدي، وهذا الكتاب بصائر، وهذا الكتاب رحمة، لكن ليس لكل إنسان، لمن آمن به. من آمن به هداه واستحق الرحمة وأبصرت بصيرته الحقيقة. نعم، يقول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذا أدب يؤدب الله تعالى به عباده مع كتابه. القرآن كلام الله، وهو رسالة يخاطب الله بها الناس، يخاطب الله بها كل واحد منا، ومن حقها أن تعظم. فإذا سمعت القرآن وجب عليك أن تنصت لهذا الكتاب، لأنه خطاب الله. فالذي يقرأ القرآن يقرأ كلام الله، لا يتكلم من ذات نفسه. وبعض العلماء يرى أن هذه الآية نزلت في خصوص الصلاة، لكن الآية عامة. فالمسلم إذا سمع القرآن ينبغي له أن ينصت، يعظم القرآن الكريم. بعض الناس اليوم يضع أشرطة في أماكن عامة لا يمكن السكوت فيها، وهذا في الحقيقة خطأ، هذا من ابتذال القرآن. فينبغي ألا يوضع في مكان الناس لا يستطيعون السكوت فيه، محلات تجارية، محلات وظيفية. تبرك بالقرآن أن تستمع إليه، أما أن تضعه ليقرأ والناس يتكلمون ويتحدثون، في الحقيقة هذا شبيه بمن يضع أشرطة للأغاني في هذه الأماكن. القرآن ليس مثل بعض الأشخاص يقول بدل بعض أغاني أضع قرآن. لا تضع أغاني، ضع أناشيد، ضع قصة، ضع محاضرة، أما قرآن لا، لأن هذا فيه ابتذال للقرآن الكريم. والله تعالى قد أمرنا بأن ننصت إلى سمعنا القرآن الكريم. أما الإنصات في الصلاة فهو واجب بهذه الآية وبأحاديث أخرى، مطلوب من المسلم إذا سمع القرآن الكريم. فإنه إذا أنصت لخالقه وهو يسمع كلام الله تعالى حري به أن يرحمه الله: لعلكم ترحمون، ولعل في كلام الله واجبة، إذا أنصت وعظمت كلام الله فإنه لابد أن تنال رحمة الله تعالى. هنا لعل، لعلكم ترحمون، أي من الذي يرحمنا؟ الله تعالى. فإذا أنصت فإنك تستحق رحمة الله. هنا لعل، لعلكم ترحمون، أي من الذي يرحمنا؟ الله تعالى. فإذا أنصت فإنك تستحق رحمة الله تعالى. نعم. يقول الله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يأمر تعالى بذكره أول النهار وآخره كثيرا، كما أمر بعبادته في هذين الوقتين في قوله: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وقد كان هذا قبل أن تفرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء، وهذه الآية مكية، وقالها هنا بالغدو وهو أول النهار، والآصال جمع أصيل، كما أن الأيمان جمع يمين. وأما قوله تضرعا وخيفة، أي اذكر ربك في نفسك رغبة ورهبة وبالقول لا جهرا، ولهذا قال: ودون الجهر من القول. وهكذا يستحب أن يكون الذكر لا يكون نداء وجهرا بليغا. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: رفع الناس أصواتهم بالدعاء في بعض الأسفار، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إن الذين تدعونه سميع قريب، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. والمراد الحض على كثرة الذكر من العباد بالغدو والآصال لئلا يكونوا من الغافلين. ولهذا مدح الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فقال: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته الآية، وإنما ذكرهم بهذا ليقتدى بهم في كثرة طاعتهم وعبادتهم. ولهذا شرع لنا السجود هاهنا لما ذكر سجودهم لله عز وجل، كما جاء في الحديث: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، يتمون الصفوف الأول فالأول ويتراصون في الصف. وهذه أول سجدة في القرآن مما يشرع لتاليها ومستمعها السجود بالإجماع. هذه الآيات ختم الله تعالى بها هذه السورة، وهي توجيه وتذكير لنبيه عليه الصلاة والسلام بأن يذكر ربه وأن تكون له هذا الذكر في الوقتين المذكورين بالغدو والآصال. الغدو هو في صبيحة اليوم، والآصال هو في عند غروبها. من العلماء من يرى أن الصلوات شرعت مرتين في بداية الإسلام، في أول الصباح، في أول النهار وفي آخره، لكن الحقيقة أن هذه الآية لا تدل على الصلاة، إنها تدل على الذكر، أي يستفتح يومه بذكر الله ويختتم يومه بذكر الله. فإذا قد جعل حياته التي عاشها في النهار بين عبادتين من أفضل العبادات، وهي ذكر الله تبارك وتعالى. قال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. واذكر ربك في نفسك، الذكر يسمى ذكرا، قد يكون بالقلب وقد يكون باللسان، وفي نفسك أي وحدك، قد يكون وحدك، يعني لا يعني اذكر الله وأنت خال، أو اذكر الله في داخل قلبك، كلها محتملة. فهذا الذكر لا ينبغي أن ينقطع عنه المسلم، بل يكون القلب حيا واللسان رطبا بذكر الله في كل وقت. وأفضل الناس أكثرهم ذكرا. تضرعا وخيفة، التضرع هو استشعار الاحتياج والتذلل للخالق. الإنسان كلما ذل لخالقه كلما رحمه الله، تتمسكا لله وأنت تدعوه، فهذا هو الذي يستنزل رحمة الله تعالى. وخيفة أي خوفا من عدم قبول دعوتك أو خوفا من عقابه عز وجل، ودون الجهر من القول. أحيانا الذكر يكون بالقلب، وأحيانا يكون بالقلب واللسان، ولكن هناك شيء اسمه جهر، الجهر الذي يسمع الناس، فيقول تعالى دون الجهر أي لا ترفع صوتك بحيث يكون صوتك مسموعا. وهذا ولهذا العلماء يعني يضعون ضوابط للدعاء، ألا يصيح في دعائه، وألا يتغنى في دعائه، وألا يسجع في دعائه، لأن هذه الأشياء الثلاثة ليس لا تنطبق عليها التذلل والخضوع. فالصياح ليس من دأب الصالحين كما يفعله بعض الناس، وكذلك السجع ليس من دأب الصالحين، إنما يسجع لي يعني في الشعر وفي أمثالها. أما في الدعاء فينبغي أن يكون دعاء بخوف وتخشع وتذلل وخضوع على السليقة، لا يكون كلاما مرصوصا كأنك أنت يعني تستعرض بلاغتك في وقت الدعاء، وقت يعني خضوع وتذلل ليقبل الله تعالى دعاءك. بالغدو والآصال، الغدو يكون في الصباح والآصال يكون في المساء. فإذا أمر في بداية الإسلام بذكر الله تعالى، إما أن يكون الصلاة وإما أن يكون الذكر الذي هو الذكر المعروف، وهو تذكر الله بقلبك ولسانك. ثم ذكر تعالى أن هذا الذكر هو عبادة، وأن هذه العبادة الملائكة تقوم بها وتتذلل بها لخالقها تبارك وتعالى. فالملائكة تسجد لله وتعبد الله وتتذلل إلى الله وتخضع إلى الله، إذن الملائكة لا تدعى مع الله. فالملائكة إنما هي يعني من مخلوقات الله، هي تدعو للمؤمنين، لها أعمال من حراسة المؤمنين وكتابة أعمال المؤمنين، ولها أعمال كثيرة، لكنها لا تدعى من دون الله عز وجل ولا تستكبر. فإن الملائكة يفعلون ما يؤمرون، ليس لديهم شهوات تمنعهم عن ذكر الله تبارك وتعالى. وهذا ختام هذه السورة، نسأل الله تعالى أن نكون قد استفدنا من توجيهاتها وما فيها من عبر، إنه سميع مجيب. وننتقل إلى سورة جديدة وهي سورة الأنفال. تفسير سورة الأنفال، وهي مدنية، آياتها 75، كلماتها 1000 كلمة و600 كلمة و31 كلمة، حروفها 5294 حرفا، والله أعلم. هذه البداية لابن كثير رحمه الله في الحقيقة غريبة، ما تعودنا منه أن يذكر هذا التفصيل الدقيق للسور، ولكن العلماء الذين درسوا القرآن في الحقيقة اهتموا بالقرآن اهتماما عظيما جدا في عد آيات السور وعد كلمات السور وعد حروف السور قبل أن يأتي الكمبيوتر، وهذا لشدة اهتمامهم بكتاب الله تبارك وتعالى. فهذه السورة 75 آية عددها، وكلماتها 1600 كلمة، 31، وحروفها 5294 حرفا، وهذا لشدة اهتمامهم بكتاب الله عز وجل. فهذه البداية في الحقيقة لم نعهدها من ابن كثير رحمه الله في بقية السور، وإنما جاءت هذه السورة على غير المعتاد. نعم. يقول الله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قال البخاري قال ابن عباس: الأنفال المغانم. ثم روى عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: سورة الأنفال؟ قال: نزلت في بدر. أما ما علقه عن ابن عباس فكذلك رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال: الأنفال الغنائم كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة ليس لأحد منها شيء. وكذا قال مجاهد وعكرمة وعطاء والضحاك وقتادة وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد أنها المغانم. وقيل النفل ما ينفله الإمام لبعض الأشخاص من سلب أو نحوه بعد قسم أصل المغنم. وقيل هو الخمس بعد الأربعة من الأخماس. وقيل هو الفيء وهو ما أخذ من الكفار من غير قتال وما شذ منهم إلى المسلمين من دابة أو عبد أو أمة أو متاع. وروى ابن جرير عن علي بن أبي عن علي ابن صالح ابن حي قال: بلغني في قوله تعالى: يسألونك عن الأنفال، قال السرايا، ومعنى هذا ما ينفله الإمام لبعض السرايا زيادة على قسمهم مع بقية الجيش. وروى الإمام أحمد عن سعد بن مالك قال: قلت يا رسول الله، قد شفاني الله اليوم من المشركين، فهب لي هذا السيف. فقال: إن هذا السيف لا لك ولا لي، ضعه. قال: فوضعته ثم رجعت، قلت: عسى أن يعطي هذا السيف من لا يبلي بلائي. قال: فإذا رجل يدعوني من ورائي. قال: قلت: قد أنزل الله في شيئا. قال: كنت سألتني السيف وليس هو لي، وإنه قد وهب لي فهو لك. قال: وأنزل الله هذه الآية: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حسن صحيح. نعم. سورة الأنفال من أوائل ما نزل في العهد المدني، فقد نزلت بعد غزوة بدر، وغزوة بدر هي أولى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، كانت في السنة الثانية، حيث خرج الرسول صلى الله عليه وسلم بجماعة من أصحابه ليس في نيتهم القتال، وإنما أرادوا أن يأخذوا عير قريش، فإن قريشا كانت لهم تجارة إلى الشام، في الصيف يذهبون إلى اليمن وفي الشتاء يذهبون إلى الشام أو بالعكس. وكان أهل مكة يجمعون أموالهم ويعطونها جماعة منهم للسفر إلى الشام للتجارة بها، ويضعون على القافلة أحد زعماء قريش ويأخذ نصيبه من تلك الأموال أو من تلك التجارة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخرج من مكة، والصحابة قد أخرجوا وأخذت أموالهم وأخذت منازلهم وأخذت دورهم، فمن حقهم أن يستردوا بعض ما أخذ منهم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله تعالى ينفله هذه القافلة، وفي الطريق بلغ أبا سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بجيش من المدينة لأخذ القافلة، فغير مسير القافلة واتجه بها من جهة الساحل، وأرسل إلى مكة ليخبرهم بأن محمدا قد خرج لأخذ العير. فخرجت قريش، وبعد أن نجا أبو سفيان أرسل إليهم قال: قد نجانا الله تعالى، فارجعوا. قالت قريش: لا والله لا نرجع حتى نرد بدرا وننحر الجزور وتسمع بنا العرب، فلا يزالون يخافوننا أبد الدهر، وهم 1000 فارس 1000 شخص. وأما الصحابة الذين خرجوا للقتال فهم 314 رجلا تقريبا، وأكثرهم خرج وليس يعني في نيته القتال، وسيأتي معنا إن شاء الله يعني ذلك. فشاهد أن هذه السورة نزلت بعد غزوة بدر. كان من عادة العرب في القتال في الجاهلية أن الذي يأخذ سلب الشخص، إذا قتل إنسان إنسانا فإنه يأخذ سلبه، أي يأخذ سلاحه الذي معه. ففي هذه الغزوة سعد بن مالك والذي هو سعد بن أبي وقاص جاء لأخذ سيف، ورآه سيفا قويا جيدا، وقال أن لقد أبلي بلاء حسنا في القتال، وأراد أن يأخذ هذا السيف من بين الغنائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرجعه مكانه، فالسيف ليس لك وليس لي، الحكم فيها لله. فأرجعه وهو يقول في نفسه: أخشى أن يأخذه إنسان لا يعطيه حق. هكذا كانت لشدة شجاعتهم رضي الله عنهم، فإن الشخص كان يحب أن يكون سيفه إذا كان شجاعا يتناسب مع طموحه ومع رغبته ومع شجاعته. قال: وإذا فذهبت لأضعه، وإذا بإنسان يدعوني من خلفي، فقلت: لقد أنزل الله فيه قرآنا. فعندما جاء قال: خذه، فإن الله تعالى قد أنزل وجعل الأنفال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يقسمها بينهم ويوزعها بين الصحابة. فهذه هي الصورة. الأنفال مختلف في المراد بها، لأن المصطلحات في المال الذي يأخذه المقاتلون في الحروب مصطلحان: غنيمة وفيء. الغنيمة هي التي تكون بسبب القتال، والفيء هو الذي يؤخذ بدون قتال. طيب الأنفال اختلف فيها العلماء، هل الأنفال هي المغانم التي يأخذها الناس، يأخذها الصحابة من جراء القتال، أو هي الفيء الذي يحصل بدون القتال؟ هذا ذكر المؤلف رحمه الله أربعة أقوال. القول الأول أن الأنفال هي المغانم. القول الثاني ما ينفله الإمام زائدا على ما يعطيهم، فإنه يقسم بينهم هذه الأموال، هذه المغانم، ثم قد يزيد شخصا على نصيبه، هذا اسمه نفل، هذا احتمال ثاني. الاحتمال الثالث أن المراد به هو الخمس الذي يكون لله ورسوله، كما سيأتي معنا في ذكر المغانم صراحة. والقول الرابع هو الذي يؤخذ بدون قتال. يعني كلمة الأنفال تحتمل الأربعة معاني، لكن لا يترتب عليها شيء، لأنه قال أن أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الله ورسوله، هو الذي يقسمها، سواء كانت، سواء قلنا هي أنفال هي فيء، أو قلنا مغانم التي هي من جراء القتال. الحكم أن الذي يقسمها هو النبي صلى الله عليه وسلم. وسيذكر المؤلف رحمه الله أن الصحابة في غزوة بدر انقسموا إلى أربعة فرق. فرقة كانت تقاتل وقد انتصر الجيش وكانت تلاحق، وفرقة نزلت لأخذ المغانم، وفرقة كانت تحرس النبي صلى الله عليه وسلم، والفرقة الرابعة كانت يعني إما تلاحق العدو، لا، ثلاث فرق: فرقة تلاحق العدو، وفرقة جمعت الغنائم، وفرقة تحرس النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن انتهت المعركة جاء الذين كانوا يلاحقون الكفار، وجاء الذين كانوا يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الذين جمعوا المغانم: نحن جمعنا المغانم، هي من حقنا، هذا عرف القتال. طيب نحن كنا نحرس النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يعني هذا، يعني نحن الذين أخذنا الغنائم، الذين لحقوا الكفار وتابعهم حتى هربوا، قالوا نحن أولى بأن نأخذ من هذا المال. فعندما اختلفوا نزعها الله منهم وجعل حكمها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما سيذكره المؤلف رحمه الله. اقرأ يعني. هل السبب يا شيخ؟ قد حاوقت الأذان؟ طيب، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد. هذه أحد الإخوة يقول جاء بها من سلسلة إحياء السنة النبوية، يقول: من خرج في الحديث، من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر. رواه أبو داود صحة الجامع الألباني. في حديث آخر: من مشى إلى صلاة مكتوبة في جماعة فهي كحجة، ومن مشى إلى صلاة التطوع فهي كعمرة نافلة. صح الباني. أخي الحبيب، عند خروجك من البيت متوضئا وليس في المسجد ثم تصلي الخمس صلوات في المسجد يكون أجرك في الأسبوع 35 حجة، أجرك في الشهر الواحد 150 حجة، أجرك في السنة الواحدة 1800 حجة بدون تعب ولا نصب، وكذلك عند صلاتك صلاة الضحى بالمسجد تأخذ أجر عمرة بدون تعب ولا نصب. ها؟ هذان الحديثان لا يصحان، ولا ينبغي للإنسان أن يعتمد على مثل هذه التصحيحات التي يعني قد يتساهل فيها العلماء من باب الترغيب، ونحن لا نحتاج في ديننا إلى أن نرغب الناس بما لم يصح. ولهذا مذهب المحققين أن فضائل الأعمال كأصول الأعمال دين لا نتسامح فيها، فإذا ما صح الحديث فلا ينبغي لنا أن نستدل به. لم يرد حديث يحث الناس أن يذهبوا إلى المسجد للنافلة أصلا، بل الحديث الصحيح على خلاف هذا، أن صلاة الشخص في المسجد يعني في بيته أفضل إلا المكتوبة. فكيف يخرج إلى يعني هذا الحديث في الصحيح، فكيف يجعل الآن أجر الخروج إلى المسجد يعني الصلاة في المسجد بهذه الصورة، والرسول قد ذكر أن الصلاة في البيت للنافلة أعظم صلى الله عليه وسلم. حقيقة أن هذه من التساهلات، ولا أدري لعل الأخ يعني الأخ ربما أخطأ في نقل التصحيح للشيخ الألباني، وما أدري يعني ما أظن يعني الحديث يعني أن الحديث صح بهذا اللفظ، ويراجع إن شاء الله والله أعلم. يقول: حصلت قصة قضية في الأسبوع الماضي، رجل حصل بينه وبين أعمامه شجار وخلاف شديد، فخرج من عند أعمامه أهل زوجته فوجدها في المطبخ تصنع الغداء، فأخذ السكين وذبحها وقطع عنقها وعيالها ينظرون، ثم ذهب إلى الشرطة ليسلم نفسه. فنحتاج، هل صحيح هذا الكلام؟ من قرأ هذا الكلام؟ من سمع هذا الكلام؟ يا شيخ ربما هذا يعني قد يكون مرض نفسي، ولا الله أعلم، لأن هذا ما يقدم على إنسان عاقل. نسأل الله أن يعني يرحم المقتولة وأن ينتقم منه إن كان ليس مريضا، وإن كان مريض يشفيه. ما حكم التأشير بالسبابة في الصلاة المفروضة أثناء سماع اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته عند قراءة الإمام؟ ما ورد يعني في السنة في الفرض بالذات، لكن في النافلة قد يتسامح فيها إذا جاءت آية رحمة يسأل الله، يقف ويسأل الله تعالى عند بعد قراءته لها، وإذا جاءت آية عذاب يسأل الله أن يعني يستعيذ بالله من العذاب. هذا في النوافل، أما في الفرض ما ورد أنه يعني لا يحرك سبابة ولا يدعو بشيء. في الفرض ينصت ويخضع ويحضر قلبه، أما تحريك الأصبع قد يحرك الإنسان إصبعه عفوا، أحيانا الشخص قد يعني بدون إرادة، لكن أما أن يتعمد فهذا يعني لا ينبغي له أن يفعل هذا. هل يجوز أن أقول إلى للممرضة الكافرة في المستشفى والممرض الكافر يا أخي أو يا أختي؟ لا، ما أحتاج تقول يا أخي ولا يا أختي، أنت تخاطبهم يعني بالصداقة، يا صديقي فلان كذا يعني، أما أخي ثم المرأة يعني تدعوها باسمها أو باسم يعني من صفاتها، أما أن تجعلهم يعني إخوة فيعني ما ينبغي أن يقال للكافر يا أخي ولا يا أختي ولا يا سيدتي. يا سيدتي هذه أعظم، يعني أصبح يعني هذا سيداتي آنساتي. ها؟ اسم أكثرهم ما عندنا أولاد. يدعوها بالشيء الذي يتناسب معها، يعني مثلا يعني زي مثلا باللغة اللهجة الأخرى الإنجليزية كذا أنا سيستر كذا زي كذا يعني، لا يعني نعم باللهجة يعني باللفظ الذي ها بمعنى سيستر أخت، هذا مشكلة هذا ها هيرس فعلكم. يدعوها بالشيء الذي لا يكون فيه إزالة الفواصل بينك وبينها، ثم لابد أن يكون لك جهد معهم في الدعوة إلى الله، يعني طبعا بحسن الخلق أولا، ثم ما يبقي أن تبقى طول حياتك معهم وفقط يعني الصداقة ولا يكون هناك جهد في الدعوة إلى الله. ما الأجر في الجلوس بعد صلاة الفجر في المسجد؟ ويعني واذكر حديث صحيح في ذلك. هذا سؤال، هذا يعني الاختبار هذا، واذكر حديث صحيح. لا يصح حديث في أجر الجلوس بعد صلاة الفجر في المسجد، في حديث لكنه ضعيف، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم مجلس المسجد حتى شروق الشمس، هذا ثبت في السنة، لكن ذكر أجر محدد لا، لكن نحن على يقين أن هناك أجر عظيم، لأنه من صلى في مسجده في مكان ثم بقي في المسجد في محل صلاته فإن الملائكة تصلي عليه، فإذا الأجر حاصل ولا يحتاج أن نأتي لا بخمس عمرات ولا بعمرة ولا بحج، فيعني كما الآن عند الشيعة أنه من زار قبر الحسين فله 100 حجة. يعني ما ينبغي إحنا يعني نضع، يقول ابن القيم رحمه الله: من علامة وضع الحديث أن يذكر الأجر العظيم على العمل القليل. قال الله كريم، لكن قد لا يكون فيه تناسب بين العمل وبين الأجر الذي يذكر في الحديث. هل الكلمة هذه لفظة شركية؟ زارتنا البركة؟ لا، ما هي شركية، ما يقال شركية. كلمة بشر الشرك شيء عظيم جدا، ما ينبغي كل عمل يقال فيه شرك، لكنه يعني قد يكون فيه كذب، لأنك أنت من أدراك أن البركة زارتك؟ يعني من أخبرك أن فلان معه بركة تزورك معه؟ من أخبرك؟ لكن أحيانا من باب يعني التلطف مثلا، ولا من باب التأنيس. لكن البركة لا نستطيع أن نجزم بأن البركة مع شخص معين، ما نستطيع أن نجزم، لأن البركة يعني من فعل الله تبارك وتعالى، وكون فلان معه بركة ما نستطيع أن نحدد هذا. ما حكم التأجير المنتهي بالتمليك؟ هذا التأجير له صور كثيرة، والمشايخ والهيئات الإفتاء قد ذكرت له أن هذا الصورة يعني محرمة بإجماع اللجنة الدائمة وبإجماع المجمع الفقهي، والشيخ بن منيع حفظه الله يعني إفتاء بجواز هذه الصورة، لكنهم وضعوا ضوابط. ليس كل يعني كل بيع يسمى منتهي بالتمليك على نمط واحد، يختلف من شركة إلى شركة. فينبغي الشخص أن يحرص أن لا أن يقدم إلا على شيء ليس فيه حرمة. يقول: الشرك من أعظم الذنوب، وهناك من الكتاب من يدعو إلى ذلك باسم حماية الآثار، وخاصة في المدينتين المقدسة، وأنتم تعلمون أن ما يفعله الجهل عند هذه الآثار من التمسح والتبرك والآثار هي سبب في عبادة الأوثان، فلماذا لا نسمع صوت أهل العلم للرد على هؤلاء وكشف مقاصدهم؟ وأكثرهم وأكثر هؤلاء عليهم علامات استفهام. ليس كل ما يذكر في الصحف يعني أنه سيصبح حقيقة. الصحف ما سمعتم يقول يعني كلام جرائد، كم تطبع الصحف من كلام وكم يذكر من كلام. فأما يعني إبقاء هذا المكان على ما هو عليه فهو أمر يعني ما يمكن إزالته. يعني الوجود يعني تعرفون العصر الحاضر يعني كثرة الإثارة والتشويشات والاتهامات، حتى أنهم يزعمون أن المذهب الوهابي مذهب جديد على الأمة، ولا ليس له إلا 200 سنة، والأمة كانت تعيش على شيء آخر، وهذا دين جديد. فهناك شيء من المهاجمة والهجوم على من يدعو للتوحيد ويريد أن يحقق يعني صفاء التوحيد، فالهجوم يعني الإزالة صعبة. كما أن إزالة القبة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما يستطيع، ولا النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك بعض الأعمال التي هي يعني كان يعني ينبغي أن تزال، أو أن كان يترك بعض الأشخاص الذين يستحقون العقاب بدون أن يعاقبهم، حماية لوحدة الأمة. هنا لا يوجد شرك الحمد لله، ما في أحد يشرك بهذا المكان، ولا كلمة شرك كلمة كبيرة، قد يحصل عندها بدع. أما كلمة شرك، الشرك هو أن تدعو يعني أحدا من دون الله. أما التبرك بالآثار كما يفعل بعض المتصوفة ما يسمى شرك، يعني هذه بدع، والبدع على درجات، منها ما هو مكروه، منها ما هو صغيرة، منها ما هو كبيرة كما قال ابن تيمية رحمه الله، ومنها ما هو شرك. فصور الشرك لا تجري عندنا ولله الحمد بالصورة المعلنة. قد شخص يأتي وفي نيته شيء، وما دام في نيته شيء ما حد يستطيع أمنعه. والحرمان ليس ملكا لنا، الأمة الإسلامية كلها مشتركة فيه، وأي إثارة أو عمل شيء تشويش قد يؤدي إلى يعني نتائج أعظم، وارتكاب المفسدة الدنيا أو الصغرى دفعا للمفسدة الكبرى هذا مطلوب. فهناك من يدعو إلى يعني إلى أمور يعني أخطر وأشد. فالشاهد أنه بقاء هذه مثلا المبنى المكتبة الذي هو محل يعني بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي أولد فيه، وهو من الآثار القديمة، بقاءه معلم للناس، من يخطئ فيتبرك به هذا يعني شيء شخصي، لكن لا يسمح به كصورة معلنة منظمة جماعية. أما لو جاء شخص يعني وتبرك به ما يعني هذا شيء يخصه، لكن لا لا لا لا لم يترك لهذا العمل، وإنما ترك وبقي إلى الآن وأصبح قضية قائمة، وهدمه يؤدي إلى يعني فتنة. من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ حجابا على بابه، وكذلك الصديق رضي الله عنه، ثم نمر الله ففعل هذا واتخذ الحجاب، فكيف نفسر هذا والعهد قريب؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان لديه حجاب، ما كان يدخل أحد إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإذن. هل في يعني خلقات أن أحد يدخل بيت النبي بدون إذن؟ أبدا، ما يدخل أحد بيت النبي إلا بإذن، ولا بيت عمر أو بكر إلا بإذن. فالدخول في في في, في الأماكن هذه كان في النبي صلى الله عليه وسلم أو أبو بكر أو عمر لابد من إذن. إذا الناس على شخص في مكانه هذا معروف، فكل إنسان له حاجب ليس ليمنع الناس لكن لينظم حركة الناس. ثم أحيانا الشخص لا يكون له حاجة أو أراد أن يدخل في جلسة ليس أهلا لها، مثلا هذا الذي مر معنا قبل في الدرس وهو عيينة بن حصن أراد أن يدخل في جلسة الأمير التي فيها أصحاب الشورى ليس منهم، فهو لو دخل في لقاء آخر ربما ما يمنع، لكن في هذا المجلس مجلس استشاري موجود وهو مجلس خاص، فأراد هذا الشخص أن يدخل هذا المجلس. ليس أن عمر كان يمنع الناس، لا، عمر كان يخرج مع الناس في المسجد وكان يصلي بهم إمام، طول حياته يصلي بهم إمام في المسجد، فما كان يحتجب عن الناس، لكن هذه جلسة خاصة فهذا الشخص أراد أن يدخل في الجلسة الخاصة حتى يأخذ راحته وحتى يتكلم ويجد من يحميه. يعني حين ربما يعني وضع في هذا الحساب في مقر العمل الذي يعمل فيه نتوضأ من ماء فيه نسبة من الصدأ ولا نعلم هل هذا الصدأ من نفس الماء أو من المواصير، فهل يجوز الوضوء من هذا الماء؟ وماذا عن الوضوء الصلوات السابقة؟ الصدأ ما هو نجس، الصدأ هو مؤذي، يعني قد يترتب على الإنسان إذا ابتلع الصدأ يعني شيء ضار على صحته، فإذا كان هذا الماء في صدأ وضار يعني توضأ يعني بماء آخر غيره، أما ليس نجسا، لكن لو توضأت به الوضوء يعني سليم صحيح ما فيه ما يعني ليس نجسا حتى تحكم عليه بأن الصلاة الماضية يعني هل تعيدها ولا ما تعيدها، لا ليس نجسا، الصدى ليس نجسا. كيف يمكن أشرح لكبار السن استحضار النية؟ والله ما أدري. يعني أنت تقول مثلا استحضار النية، يقول ابن تيمية رحمه الله إذا أذن المؤذن المغرب وأنا كنت جالس في البيت وقمت تتوضأ، هل هذا القيام دلالة على أنه قد يعني حدث عندي نية للاتجاه للمسجد ولا ما حدث عندي نية؟ النية موجودة أصلاً، لماذا قمت أنا إلى الوضوء؟ لماذا ذهبت للمسجد؟ ما يحتاج استحضر النية أصلاً، النية أصلاً حاصلة أصلاً، لكن ينبغي شخص قبل أن عند دخوله في الصلاة يستحضر عظمة الله وعظمة الصلاة، هذا لا بأس، أما أن يستحضر النية أو ينطق بالنية فأصلاً النية حاصلة أصلاً، ما جاء من بيته وتوضأ ووقف في المسجد إلا والنية حاصلة، ما الذي حركه إلا النية. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم كل ليلة؟ وهل كان يقوم الليل أثناء سفره؟ أما القيام في السفر فلم يعرف أنه كان يقوم في السفر صلى الله عليه وسلم، وأما قيام كل ليلة فنعم، يعني ما كان ما دام يعني وهو في بيته كان يصلي كل ليلة كما قالت عائشة رضي الله عنها، كان يصلي كل ليلة. هذا إيش؟ من أبواب الخير. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي لا تنم قبل أن تأتي بخمسة أشياء، وهي قراءة القرآن كله، وتصدق بأربع آلاف درهم، وزيارة الكعبة، وحفظ مكانك في الجنة، وإرضاء الخصوم. هاي بالله كيف يستطيع؟ ها؟ قراءة القرآن كله، كيف يقرأ القرآن كله؟ طيب وتصدق بأربع آلاف درهم. علي كان فقير رضي الله عنه، ما كان عنده أصلاً، ما كان يملك نقود أصلاً علي رضي الله عنه، وكان هو عند يعني تحت رعاية النبي صلى الله عليه وسلم. وزيارة الكعبة، كيف من المدينة يجي على الكعبة؟ هذا سبحان الله إخوتنا الكذب، وكيف شخص يجرؤ أن يوزع هذا الكلام وهو يرى أنه كذب؟ شاف الحديث أنه يعني من كذب عليه متعمدا فليتبوى مقعده من النار، فالذي ينشر الكلام الكذب فهو يشارك الكذاب. فنبغي يعني نرجو من إخواننا أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يحرصوا على ألا يوزعوا كلاما غير صحيح. هذه كتب كما تعودنا من إخواننا من مكتبة الفهيد جزاهم الله خير، وهم بدأوا يصفون مكتبتهم ويريدون أن يعني يبيعوها بسعر 25% ناقص، قلنا لا نبغى 50%، يعني نحث إخواننا الطلاب يعني ونحث المكتبة أن يشجعوهم ويعطوهم 50% إذا كانوا يصفون مكتبتهم، ولا تبقى إلى آخر السنة، وهذه تقدموا بها مساعدة أو يعني تبرعا لإخواننا في المسجد. نحن سنذكر يعني بعض الأسئلة لي يعني حتى نستبيح يعني توزيعها. نحن قلنا في ختام سورة الأعراف، هذه السورة قلنا أنها يعني لها يعني مقصد خاص، فما هو هذا المقصد؟ سورة الأعراف. طيب، ذكر تعالى آية واحدة فيها منهج للمسلم في التعامل مع الآخرين، فما هو؟ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. إيش معنى خذ العفو؟ يعني الآية قسمت الناس إلى كم قسم؟ لا، ما تجيب أنت الحين، أنت أجبت، أنت قلت عن الآن يعني نبغى ها يا شيخ. أحسنت، بارك الله فيك، أحسنت. قسمت الآية الناس إلى ثلاثة أقسام: صاحب خلق فنقبل خلقه ولا نحمله شيء فوق طاقته، وشخص مخطئ نأمره بالعرف ننصحه، وشخص جاهل نعرض عنه. فمنهج عجيب، يعني لو إنسان تعامل به مع الناس لا ارتاح وأرح. بارك الله فيك. تدابير الواقعية من الربا. طيب، سورة الأنفال كم آية؟ بارك الله فيك. طيب، متى نزلت؟ بارك الله فيك. طيب، ما سبب نزولها؟ بارك الله فيك. طيب، ما هي الأنفال؟ مو احنا قد اتجهنا خلاص، احنا لازم ان ما هي الأنفال؟ يا شيخ، أحسنت، احنا ذكرنا لها أربعة معاني. طيب، بارك الله فيك، وهذا إن شاء الله كتاب، لكن إن شاء الله يكون عربون، إن شاء الله صداقتك لنا في المسجد إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد.